السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإننا أبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وتنور بصائرنا بذلك وكذلك ترتب الألسن بذلك وترتفع الدرجات بذلك وتحط الخطيئات بذلك وتتنزل الملائكة وتنفر الشياطين، كل ذلك بسبب ذكر الله. وأجل من ذلك كله وأفضله وأحسنه وأجمله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جزاهم الله كل خير ووفقهم الله لكل خير. وكذلك إنه مبذول لإخواني الذين يبذلون إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله وحفظهم. أنا بالله الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. حكم الزوج الذي ينقل أخبار زوجته الأولى لزوجته الثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قل يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. حكم يمين الطلاق لتصديق وتجديد. لم يرد مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عموما إذا كنت كذابا فكذاب، إذا كنت صادقا حدد السؤال. السؤال ذو شجون: هل الصلاة من النعل من السنة أم من التخفيف عن الأمة؟ لا، من التخفيف عن الأمة، لا التخفيف عن الأمة، لأن الأصل الصلاة بدون نعال، هذا الأصل. لكن إن صليت بالنعال جاز لك إذا كانت طاهرة. حكم يمين، عفوا، بارك الله فيك يا أبو تهاني، كيف يكون فسخ العقد الشرعي قبل الدخول عليها؟ طلاق، إذا أنت طالق أنت، لكن إذا كان من قبل القاضي، القاضي هو الذي يرفع، ترفع قضية للقاضي وهو ينظر في المسألة ويصدر فسخا إذا دعا الأمر إلى فسخ. إذا قلت: يا رب، أنا ناوي أن لا أعود لهذا الذنب، لكن رجعت إليه، هل علي كفارة يمين؟ ليست عليك كفارة يمين، عليك إثم الذنب. كتاب الشفاء القضاء يبدا بس، لكن اقتني النسخة المخططة، اقتني النسخة التي حكم على الأحاديث وقرنت فيها الأحاديث. تلك فرقة ضالة، تلك الفرقة التي تسمى الأحباش، والكلام عليها يطول، لكنها جمعت بين عدد من الضلالات. الثلاثة: نأخذ تاكسي جماعة ونحاسب الشركة بثلاث فواتير، هل يجوز؟ وضح صورة السؤال بصورة أوضح. حكم حق ميراث أولاد الأخ الميت من الجد. الأحفاد ليس لهم شيء في وجود أعمامهم أو أقوالهم. حديث من كانت له نصيحة عند ذي سلطان فليأخذ بيدي فليفسد بها إليه ضعيف الإسناد. لو واحدة ماتت ليس لها أبناء ولا إخوة من الأب ولا يستطيعون الوصول لهم هي ميتة من عام. هل تأخذ أختها من الأم الميراث كله؟ لا تبلغيها. تأخذ الأخت نصيبها من الميراث وتبلغ سيرها الورثة تبحث عنهم. الإمام أحمد متوسط في هذا الباب في التوثيق والله أعلم، ذكره النور في طبقة المتوسطين. صلاة الضحى لازم فيها قراءة سورة الضحى لا يلزم. كيف حكم قانون الجذب؟ ما أدلة جواز الهجر لله؟ لك في الحياة أن تقول لا مساس. قصة كعب بن مالك وهجر النبي له ولأصحابه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى بيت فاطمة رضي الله عنها ذات يوم وجد ستارا مواشيا، ستارا عليه ألوان وخطوط، فرجع ما كانت معصية، لكن الرسول ما اختار لأهل بيتي ذلك، فذهب فجاءت إليه قال فأتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت؟ قال مالي وللدنيا مالي وللرقم. قالت يا رسول الله مرني فيه بما تشاء. قال ارسل به الى ال فلان اهل بيت لهم في حاجه. لا يلزم ان يتمذهب المسلم بأية مذهب، انما يتبع الدليل من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حكم الجنة التي لا تصلي قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين. هذا ذكر الله تعالى قوله للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يؤخرون الصلاة حتى يأخذ وقتها فما ظنك بالذي يتركها بالكلية. حكم ارتداء الجوارب أثناء الصلاة لا مانع من ذلك. إذا كنت تسألين عن عدم ارتداء الجوارب لك تسألين امرأة أن تسأل عن كونها صلت بدون جوارب فالصلاة صحيحة. هل صح بالعقل له أن يسترد شقة أمي يرتدي بعد موتها؟ سورة العقد يطلع عليها، لكن الذي القول أن هذه الشقة القديمة التي كانت أجرت وبعد مدة جاء القانون ألزم صاحب البيت أن لا يخرج المستأجر إلا بإذن المستأجر هذا ضرر للمالك. أنصحك أن تترك أمك ترد الشقة لصاحب العقار وتنصرف ولا تأخذ أي شيء، لأنك إذا أخذت ستأكل سهتا وتأكل نارا في بطنك. كيف أصبح فقيها متمكنا؟ أولا اجمع ما تستطيع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اقرأ أقوال العلماء وأقوال الفقهاء في المسائل بعد أن تجمع الأحاديث الصحيحة التي وردت في كل مسألة. ما أدلة العلماء القائلين بجواز كشف وجه المرأة؟ لا أستطيع استقصاء كاملة من مقام وضيقه، لكن بعضهم يستدل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف جدا أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق. قالوا يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وذاك، واشار الى وجهه وكفيه. لكن الاسناد ضعيف جدا، فيه عده علل. من هذه العلل الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، وسعيد بن بشير ضعيف في قتاده وقتاده مدلس وقد عنعن، وفي قتاده وعن خالد بن دريك عن عائشه، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشه رضي الله عنها، ومسلسل بالضعف. بل العلماء الربانيون، قيل في العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس المسائل بأدلتها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم أيضا خبرة بالدنيا، ينزلون الآية على المناسب لها من أحوال الدنيا والحديث على المناسب له. وقيل الربانيون الذين يعلمون الناس المسائل السهلة قبل المسائل الشاقة العسيرة، ويعلمون الناس المسائل المحتاج إليها قبل التي قد لا يحتاج إليها إلا نادرا. بركته ليس بالقول المضطرب في التجديد، أحيانا تجده في التوسيع وفي التضعيف وفي التساهل أحيانا تجده. هل يجب أن نصلي سنة العشاء في المنزل؟ لا يجب ذلك. وإن صليتها في المسجد هل علي حرج؟ ليس عليك حرج، لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هل يجوز ذبح العقيقة قبل يوم السابع؟ السنة في اليوم السابع. إن عجزت عن يوم السابع ففي أي يوم بعد ذلك، وإن كان بعض الفقهاء يقولون في الرابع عشر أو الحادي والعشرين. حديث الجنب في الخلوات، إن أحدهم يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال يجعلها الله غباء منثورا، أولئك الذين إذا خلوا بمحارم الله تأكل. لا يصح. لنا أن نأخذ بقول من يجاوز من مسح الجرم كذلك، لكني لا أختار هذا القول. فتقوم عليها أصل النور بمبلغ تقدر بشكل جزافي، فهل قيمة أصل النور دين على أمي؟ نعم دين على أمك، لأن الورثة سيطالبون بها، سكان البيت سيطالبون بها. وجزاكم الله خير يا صباح. رجل تكفل بلقيط ولا بد ان ينسبه الى نفسي في الاوراق الحكوميه، لا فذهب يتركه ولا ياخذه. ما كان الزام ان انسبه الينا، لن ابتغي الاجر بكفاله يتيم مع الاضرار بديني. والله يقول: ادعوهم لابائهم واقسط عند الله، فان لم تعلموا اباءهم فاخوانهم في الدين ومواليكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى الى غير ابيه ويعلم فالجنه عليه حرام. وكيف يلحقه بنفسه وهو لا يحل له؟ كيف يورثه ولا يحل له؟ كيف يدخله على محارمه ولا يحل له ذلك؟ هل يجوز عند المرأة للقرآن حفظ القرآن للمرأة على الشيخ وإن مجموعة نساء؟ ينظر إلى سنها وسنه حيث ولدت الفتنة، فالله لا يحب الفساد. أحبك الله يا حسن. العين قد تكون مع العين تكون مع قرب، العين لا يصيبك إلا إذا رأك بعين. أما الحاسد فسواء كنت بجانبه أو بعيدا عنه، فإن الحاسد والعياذ بالله هو الذي يتمنى زوال النعم عن الناس، سواء كنت بجواري أو بعد ذلك. حكم صيام التطوع مع غضب أمي لصيامه. ما سبب غضب أمك؟ تبين ما السبب الذي من أجله طغى. إذا كانت سيئة امرأة تضعف وهي تريد بنتها سمينة سبيل طيبات شجع الخطاب ما لأنه تغطيها أمير أيضا كانت تخاف عليك من المرض الشديد اسمها لأنه تغطيها أمير لم يكن ثم سبب واضح لا أراه عقوبا والله أعلم. التجديد تلاوة القرآن من المحبوب من غير دون أن تجوز لأن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ عليه الصلاة والسلام فقرأ صلوات الله وسلامه عليه العشر آيات خاتمة الأمران ثم بعد ذلك ذهب إلى شن المعلقة فتوضأ فدل على أنه قرأ قبل الوضوء. هل يجوز اقتناء عصافير الزينة؟ نعم يجوز اقتناء عصافير الزينة إذا كنت تطعمها وتسقيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير ما فعل المغير والمغير هو رجل طفل صغير نقول لأنس بن مالك كان عنده طائر يلعب به اسمه المغير. كان النبي يذهب إلى بيته ويداومه ويقول له يا أبا عمير ما فعل المغير فرآه مكانا حزينا قال ما لك يا أبا عمير ما فعل المغير قال مات مغيره يا رسول الله. وفي وقت المال من عمل الحجامة جائز مع الكراهات أما جواز فلأن النبي احتجم وأعطى الحاجم أجرا وأن الحاجم يبدو من جهد والأصل جواز الأخذ. أما ما ورد من قوله أن الحجام خبيث يعني أنه كالبطل ليس معنى خبيث أنه محرم في هذا المقام جمع بين الأدلة. شبهة كانت معي فيها ربا ليست شبهة فيها ربا صريح. هل يجوز إعطاء جزء من ثمن العقار مباشرة للبائع الأول؟ إذا مراجعة الأمر بالشراء هل يجوز إعطاء جزء من ثمن العقار مباشرة للبائع الأول؟ إذا المراجعة من كلامك الله وضح سؤالك. إذا كنت لولا ترفعون الصوت قليلا حديث رايات السود وهو إذا رأيتم رايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي حديث معلول على أبو حاتم الرازي. هل يجوز الله أن يكتب لأحد أبنائه شيئا بسيطا مما يملك؟ ما السبب؟ وضح السبب. إلا فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. هل يجوز اقتناء الهامستر؟ ماذا من الهامستر؟ وضع الهامستر يا يعني. حق شعر البنت يوم السابع واجب ليس بواجب وإنما الذي يحلق شعر الولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغلام مرتهن بعقيقته فأعطى عنه يوم سابعه ويحلق فأعطى عنه يوم سابعه ويحلق الغلام النية والبسمة في الوضوء تكون قبل الاستنجاء أم بعد؟ قبل الاستنجاء ولا بعد؟ بعد الاستنجاء. النية والوضوء تكون بعد الاستنجاء صغيرة. الذي قال خمس فاسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والفأرة. هل تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم؟ ضعيف الإسناد. إسرائيل تقول هبطت أنه من الفيران يربى في البيت زوجي يريد أحضاره لابني. على كل حال الفأر المعلوم لدى الناس كلهم النبي أمر بقتله في الحل والحرم. حتى ثبت خبر في الذنب الذي ارتكبه داوود وإذ قال أظن داوود أننا فتناه لم يثبت خبر في تعيين الوحي. من نفسه عدو فرنسا. لبس الملابس عليها صور حيوانات ابتعد عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة لا تشغلك أثناء الصلاة وتشغل الناس أثناء الصلاة خلفك. كم سن الغلام؟ سن الغلام بكم سنة يا سائلي؟ يعني غلام في اللفة يعني لا بأس عن كراهة لأن ثيابه في الغالب منتهبة، لكن ضعف المواد أيضا سبب كتابة أرض الابن أنه ليس لديه مد مثل إخوانه ويرعى والده، فكان مقابل للرعاية لا بأس، لا يكن شيئا يشرف بسير الورثة. ثبت أن عمر كان يبدل الولاة كل 4 سنوات لا أعلم شيئا من ذلك. عليه أن تصبر بارك الله فيك. حكم صلاة الظهر قبل الزوال لا تجوز. لا يحضر من الشيء عليا عما تسمع. هل تمر على الريق سنة؟ سنة وخاصة تمر المدينة في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من تصلح بسبع تمرات عجوة لم يضر في ذلك اليوم سم ولا سحر، في رواية من عجوة العالية. فإذا قال أن تطلق 3 مرات وكان متوسط الغضب لا يقع الطلاق وهو محصول تطليقة واحدة. الصورة التي تمنع دخول الملائكة المعلقة المعلقة الظاهرة طبعا المخفية وهو لا يريد أن يصل لحم أهلي إلى أهلي دم، لماذا لا يريد أن تصل إلى الرحم؟ هل عنده سبب أم لا؟ لو عنده سبب يبديه، إذا أمكن علاجه عالجناه، إذا لم يمكن علاجه تضرر فيه بحسب. أما أن يمنع الزوج زوجته من الواسطة إليها تماما ليس له ذلك، هذا قطع الأرحام وإفساده في الأرض. والله يقول ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. حكم الدراسة في دول الكفر، إذا كنت تآمن على دينك وعلى نفسك لا بأس أن تدرس هنالك. إذا كان العلم نافعا اسأل الله أن يرزق الخشوع في الصلاة، وصل في أماكن هادئة بعيدة عن الضوضاء وبعيدة عن الرسومات الكثيرة، ولا تصلي وأنت تدافع لقمتين. فقمت الإله الذين يريدون الدوم أن يفعل بعض المنكرات، كيف يريدونك؟ لا تطعهم، الطاعة في المعروف. إذا أمرت بمعصية الله فلا تطعهم، إذا لم أمرت بمعصية أطعتهم. طاعة الله وفي قدرته. أهل الصفة قوم من الصحابة كانوا فقراء لهم مكانا يجلسون فيه في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاحب الثراء يأتي بطعام وشراب، وصاحب التمر يأتي بالخل ويعلقه في المسجد وهم يأكلون من ذلك. كيف نفرق بين الحديث في يدي كتف شاتم وحديث لا صلاة بحضرة الطعام؟ كيف نجمع ليس كيف نفرق؟ لأن من قال هذا خاص بالإيمان، هذا خاص بالإيمان، الإمام لا يخاطب بلا صلاة بحضرة الطعام، بل ممكن يصلي لكن هذا الوجه أراه ضعيفا. والأظهر أن يقال إن الشخص إذا لم يكن جاء جوعا يشغله عن الصلاة إلا هو أن يصلي. فأحمل حديث لا صلاة بحضرة الطعام وأنت لست بإمام ونفسك طواقة للأكل جائع، تجلس طول الليل طول الصلاة منشغل. حكم الملابس من جلود الحيوانات المفترسة، دعني أراجع ولا لما فيها. قطعت رحمي بسبب الأذى ولا أتحمل الأذية، هل يقطعني الله؟ ممكن تصلين بين صورة من صور الوصل التي تجنبك المشقة والعنة، وفي ذات الوقت تحرمنا على الرحم. السلام عليكم يا مولانا بالهاتف. بقت بنتي وهي 6 سنوات وعندها سلسلة الأب وما شابه، تعمل كالميراث؟ نعم تعمل كالميراث. 6 سنوات رجل أو امرأة؟ تعمل كالميراث. مسألة تبيع في الصلاة، إذا ثبت أنك من أصحاب هذا العذر فصلي وتوضأ وصلي ولا تبالي. حكم صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، هذه قضاء، هذه قضاء، صليها قضاء. لديه وسواس في النية يترقب بنية من 5 سنين، هل يصح له أن يعيد عبادته؟ يقول له يتصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مستقبلا للقبلة، لم يرد هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن فعله لا يبطل هذا الفعل الصلاة. قال فالسنة ولكن الصلاة لا تبطل. المهم أيضا من الحديث عن جلود الخنازير والكلاب، وإن كنت أجمع الجلال إلى منها حتى لو جلدت، لكن كتفصيل دعني أخرج لك بابا فيه إن شاء الله عما قريب. لا تجوز صلاة الظهر قبل الزواج. بارك الله فيك يا أمة الله. بارك الله فيك. قد يحل الاستنجاء بالأوراق المبللة محل وجود الماء مع وجوده خصوصا في البلد، لا تملين الأوراق لأن البلد يزيد المكان اتساخا، إلا مناديل النشفة الذي كان يستجمل بالأحجار، والمناديل تقوى على التشرب من الأحجار. هذا عابس الذي يقول علي الحلال، هذا عابس. حكم صلاة الجماعة في البيت مع البيت، هل نؤجر كأجر المسجد؟ لا طبعا، المسجد أعظم. هاي الملونات الغذائية المستخلصة من الحشرات حرام، مثلا فيها ضرر على الحيوانات الحية أو ميتة، نسأل في هذا. إذا كانت ميتة فلا تستعمل منها شيئا إلا إذا هل يستحل الاستفادة، والله أعلم. ثبت أن توقيت صلاة الفجر في مصر خطأ، هذا لا يريد أن نحتاج إلى ربع ساعة بعد الأذان الرسمي حتى نتأكد من طلوع الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل يجوز أن يتبرع الفجر بالتبرير ليستعفي للناس؟ لا بأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ما حكم يؤم الناس به ثلاث بول؟ من صح صلاته لنفسه صحت لغيره، والأفضل التقاء خلافات الاتيان لشخص ليس عنده المرض لجمال كلمة. قال تعالى: والزيتون والرمان متشابهان وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتى حقه يوم حصاده. سيرة ما لا يصاب من رمضان آت سنوات عديدة، ولا تعرف أيام أن تتميتها أما قضاء سن عليها. نعم، يمكن تقول هكذا. هل أنا لزوجة من ذنب عندما تنفذ زوجها عندما يكون شارب الخمر؟ فأبعد عنه هذا، لكن قتلها يعمل في أي شيء. الصلاة أثناء العمل بالحذاء لا بأس ذلك. سئل أنس: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه أنس؟ قال: نعم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الصلاة فخلع نعله وخلع الصحابة نعلين، فقال: ما لي أراكم خلعتم نعلكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: جبريل أتاني وأخبرني أن فيهن أنا. هل يعني هو يعمل في شركة فرنسية؟ ترى يفعل الله يأتي هؤلاء ويقوم بعض بهم ويعتذروا عن مصدر من تديرهم. ما الدليل؟ دليل العلماء الذي يقول ان صلاه الجماعه سنه مؤكده. دليل العلماء الذين يقولون ان صلاه الجماعه سنه مؤكده من ادلتهم انهم قالوا ان النبي لما قال صلاة الرجل في جماعة تبدل صلاة وحده بسبب وعشرين أو خمس وعشرين، معناه أن الذي يصلي وحده له جزء، لكن يبدأ ماذا في الفضيلة؟ والله أعلم. فإن الإجزاء الإجزاء زجالة أفضل مجالة يصلي أبدا وهم يقارب الستين وعندها أولاد منه وليس لها مأوى للعيش. مستصبر إلا إذا كان جاحدا للصلاة جاحدا لها تترك وينفسخ عقبه منه، أما إذا كان متكاسلا فلم يزل مسلما. تنتظر القراءة في صلاة الظهر والعصر. طيب الشفتين فقط حتى أسمع ما أقول. سئل بعض الصحابة كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال باضطراب لحيته. صلى ركعتين عن ابن الميت بعد صلاة الفجر كل يوم، هذا يصح؟ هل هذا يصح؟ لا يصح. يعرف شخص يعمل في شركة إسرائيلية تأخذ من مرتبه مبلغ بسيط شهريا بشكل مجاني، ثم بعد كل سنة تعطيه المبلغ مع فوائد، يتخلص من الفوائد. يأخذها وينفقها على الناس طلب عجيبا. هل يمكن أن تترك الصلاة بالكافر؟ نعم يمكن ذلك، ولكن إن كان كفرا، إن كان ليس بجاحد فكفر من كفر، وإن كان جاحدا يعني سيكون كفر عمل، لأن إذا كان جاحدا سيكون كفر اعتقاد، إذا كان كافرا سيكون كفر كفر، كان جاحدا سيكون كفر كفر اعتقاد. هذا ظن أمير المؤمنين عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فاختلف الصحابة فمنهم من يقول إن النبي في مرض الموت وعندنا كتاب الله، وعمر أما العباس فقال قابله لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فاختلف فخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونرى في هذا الباب أن أمير المؤمنين عمر اجتهد وجنبه الصواب في هذه المسألة، الله أعلم. حكم صلاة من المساء الخاصة يوم الجمعة متعمدا، من المساء الخاصة يوم الجمعة متعمدا، الصلاة تصح أن قول فقد لغى ليس معنى أن الصلاة بطلت، لكن الحديث الذي فيه ومن لغى فلا جمعة له لا يصح. هل كل مريض، هل كل مرض يصيب الإنسان ويشفى منه هل يؤجر عليه؟ إذا أراد الله ذلك، حديث ما يصل المؤمن من نسب ولا وسب ولا هم ولا حجر ولا غم حتى الشوكة وشوكها إلا كفر الله بها من خطاياه، ولكن الله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. حين بشرت التعطى للأجر هذا وقت اخرج زكاة ثمر الزيتون واخذ ما بالقيل، هل يصح؟ اذا كان هذا الانفع الفقير وعدم استطاعتك ان توصل الزيتون للتعقيم لا باس. شن القربه بما بينزل، تعرف اقول لك مثلا افهم افهم كده، احيانا تصب ماء من القله في الكوب تفتك تبطبط عزوج جميل كذا كذا طوس هذه كأن عشان نزل. هل يجوز أن أجعل اسمي وليتي وليتي؟ هذه كبير لا يجوز لك. صلت منها علي يد إسماعيل حضرك الله وجزاك الله خير. ولكن يعملون أسماء الحلقات التي تعملها في حلقة من البشر إن شاء الله يمكن أن يكون هذه من الموضوع طيب وزيه حقا إنهم بشر، حقا إنهم بشر. ثم ماذا يحصل أسرع نفسك من حكمة بلوغ قبل الابتسال؟ حكيت علمنا من أول أن يلتمس يقول حتى يكون الجسم مهيئا. هل النبي دفن بعد ثلاثة أيام؟ النبي مات يوم الاثنين ودفن مساء الأربعاء عليه الصلاة والسلام. الأموال العوائد التي تأتي من البنوك الربوية والمكاتب الربوية كلها حرام، صلاه اربع ركعات قبل الظهر تعدل قيام الليل يا صاحبي. أطلب بقى المرض والتمرد والحصول على منطقة السفر واللجوء كيف ما يقول يا محمد بن سعد لقد قام به وراء عمل يجرح يده السلسال بالليل. لكن ميت ليلا جائز إلا إذا خيف أن لا يجتمع عدد من المصلين. أما إذا اجتمع عدد من المصلين فلا بأس. وقبل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل امرأة كانت تقوم المسجد فقال لهم لا تتخذون ليلا وكذلك يا رسول الله. قال أفلا أذنتموني؟ فأقروا صلاتهم بالنهار عليه لكن بالليل عليها لكن عاتب عليه لأن لم يخبروا. قد نصيب أصفر الصورة بالدوري النبي نهى الليل نحن الهدد والصورة. ما نعرفش بلادنا ترى لا نعرفه في بلادي. لكن رغم العلم الشرعي بالعلم في كيف تستر المرأة العلم الشرعي هذه دروس طويلة التي على الهاتف ويمكن في سلاسل موجودة لنا الحمد لله على اليوتيوب سلاسل في المطلع سلاسل في التوحيد سلاسل في التفسير الحمد لله. إذا كنت تريد تدريبا عمليا هناك أماكن فيها مجموعات نسائية نسأل عن مكانك نسألك مجموعات نسائية لدراستي على النسوتين هنالك. عن كل من يبطل من جمعة تكون علامة حسنة لخاتمة لا هذا الحديث الوارد في فضل الوفاة يوم الجمعة وأن من يموت يوم الجمعة يوقف فتنة القبر لا يصح. ووقف الجار يموت يوم الجمعة خروج المرأة من مجلس العلم وزوجها رافض تكون عاصية. نعم تكون عاصية إذا كانت اشترطت عند عقد الزواج الصلاة أربع ركعات قبل الظهر تعدل قيام الليل لا يثبت لا يثبت لا يثبت لا يثبت. المستقبل لدى الصفية وتقديم للشيوخ صحبة من؟ قال الأنساء كما يقولون بمصطلح أحمد الأنباء يزيد. هل النقطة الشرعية مقتصرة فقط على الشيخ أن استطاع شخص أن يلقن؟ لا ليست مقتصرة على الشيخ بل أبو سعيد الخدري لم يكن يعرف أنه يرقي وما قال دير القرية فتحت الكتاب فمر يريد الله طريقتي لا تسمح لي مريرة أولادي إلا مرة مرسل في الشهر ما يفعل يفعل يفعل بس النفقة شوية لكن تمنع النفقة ويتمنع كالأولاد. إذا تزوجت الأخت بعد وفاة الأب وجهزها أخواتها لكل هذا مما سيكلموها قبل أن تجهزوها تحسبكم أهل الشهامة وأهل نجدة وستخدمون أختكم فإذا أنتم تنفقوا وتأتون بالشربات والكحك والمكتب ما تخصمون الميراث أحملوها بذلك. تربية القطط في البيوت عفوا تربية القطط في البيوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات. هل من يرقي النساء عن بعد ما اعتزلهن بالحجاب الشرعي لماذا ما تغطيها أفضل أن تحرص على رقة البنت؟ لماذا ما تغطيها عن باب أفضل أختها وهي تغطي نفسها؟ إذا شخص جاب عنا اسمه غريب شكرا ما أزلنا لأي أحد جاب عنا خالص أبدا كل واحد مسؤول عن نفسه يتكلم من الجامعة عنا هو يمثل نفسه، ما وكلنا أحدا. حكم صحابة الشخص لا يصلي كل الصلوات مكروه، لأن النبي قال ومجلس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تلزم ملحا خبيث، فمن الممكن يعطلك عن الصلاة. إذا اتخذ الفيء مولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما لا يصلح. لا أعلم يا سيد الشبيب. حكم أطلاق الفقير المعتد من مال الزوج دون علمه، لا يجوز لك ذلك، استأذني زوجتي. إلا إذا وكلك الزوج قال خذ هذه الأموال أموال زكاة فيها، ورأيت أن أخاك فقير بدون مجاملة أعطيته ما يسد قلته. قال تصور لا تعرف المجد في الخلاء المخصص لا صلاة إلا ولم يصلي النبي قبل العيد ولا بعدها. الحديث المسلسل بالأولية لما يقول مثلا أول من بنى الكعبة إبراهيم، مسلسل بالأولية في دعاء كل شخص له أولية في باب. في حديث حق لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليتي بعد الأذى، كما الذي أخرج الجرية كلمة كلمة الغلام يا أخي كلمة الغلام مرتين، الغلام مرتين باقة الغلام الجنية ليست غلام. مقام التفكير في الدنيا وتذكر الأشياء اللي نسيها في الصلاة، المخ يشتغل الصلاة وتصحيحه، لكن قوم قدر الاستطاعة. قال تعالى قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، ولا نقل في لنقل في صلاتهم. عدم الوفاء بالنذر، قال تعالى في كتابه الكريم ومن من عاد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اتسرق مني مبلغ 50,000 من داخل منزلي وماذا افعل؟ ابحث عن الحرام في منزلكم. يعني قضية ما بسأل الله اولا ان يرد اليك فلوسك. هل اليد والرجل والوجه والعين تعد من صفات الله عز وجل؟ كل ما ثبت به الدليل عن رسول الله نقول به. قال تعالى صلى الله عليه وسلم في قدم لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزل بعضها إلى بعض وتقول خط خط وعزتك يا ربي. قال تعالى بل يداه مبسوطتان. قال عليه الصلاة هل جابه النور لو كشفه لأحرقت نبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق عيني. قال الله تعالى في كتابه الكريم وتخمى على عيني لا تربى بمرأة مني وتربى المرأة من الله، فهذا تجري بأعيننا والمسمى يطلق على الجمع. وقد تلا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ما يعرفكم به، الله كان سميعا بصيرا وضع إصبعه في أذنه والأخرى على عينه. هذا قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور. هم استعمال أقراص الحمل لغير سبب يكره، استعمالها ما ذكر به إليه لا جاي الدين إذا كنت ستعبس. من قول فهو يخليك لفظ لا يستحب هذا اللفظ، لكن نظرة لما عليه الناس أو كما قال الرسول تربت يداك يا أم سلمة تربت يداك ثكلتك أمك يا معاذ. الله يخليك عند الناس معناها الله يحفظك ويمدح عمرك ولا تموت. لا، اما اللفظ قد يحتمل الله يخليك الله يتخلى عنك، وما زال هناك من يتخلى عنك. مسافر من مصر الى السعوديه بصفه متبع نعم ثم في أزهر والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب ابن الشير فكأنما صبغ يده في شعر خنزير ودمه. لماذا قال تعالى كتابا أنزل من بعد موسى ولم يذكر عيسى؟ لأن الصفة الوحي التي أتت إلى عيسى عليه السلام أو جبريل كان مع عيسى عليه السلام منذ أن نفخ في جبريل بين مريم فتصرفت النفخ إلى الفرج مع عيسى عليه السلام في لحاء إليه مع عيسى عليه السلام في رفعه إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك قالت وقال بعض العلماء لأن الشريعة التي نزلت على موسى مشابهة للشريعة التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فلا أن تقول الفتوى حفظك الله. هم صلاة الجنازة بمكان دين يعصب سقطين عملون بعض صلاتهم. يعني مكان مجلس لا تصلي فيه. هناك شخص حاضر عبد الرحمن إدريس يقول هناك شخص يجيب عن ما أدري من هو صاحب حديث تمرضوا فتمرضوا لا يصح. من ينطق على الخواتم النبي خاصة على تعليمين مليوخة من الميراث بين لهم جئت وعرفت من سرق مالي وواجهته ولكنه أنكر مريم أقل لي لا تذكر ويكون مريم. وما يزال قديم هناك كثير يستعمل المبدأ والمفهوم اعلم أن القانون الوضعي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم أن يكون ألحم بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه كما قضيت له بحق أخيه فإنما أقفط له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. حكم يطال أفضل موالي القديم هناك كثيرا صلاة جنازة جماعة ساعة رجل وركع مع التكبيرة الثانية أن تصع الصلاة لا يقوم يصلي يقوم عن رجل صلى صلاة جنازة يقول الله أكبر فظن أنه يركع فركع ثم تفطن وقام هذا خطأ معقول. سيدة تمكث لديها دورات وأكثر من 15 أولا وكل في اليوم السابق خمسة وكل في السابق خمسة أو ستة أيام فأنت تصلي إذا انقطع عنها دم دم الحيدي أحيانا تختل الدورة بين يدي بين يدي الياس من المحيط. لا أعلم تحفظ القرآن بأجر مادي لا بأس أن تحفظ القرآن بأجر مادي لحديث إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل ولم يركب إلى آخره حديث في سنده في متن يعقل النكارة متنه منكر. انت على الله من يرضي بارك الله فيك. مسافر من مصر السعودية زارة فكان يقصد من الصلاة فكنت ستستقل زمان بعد ثلاثة أيام بلا ريح عند الجمهور تتم صلاتك. شجر الزيتون لآخر الأرض العلمي كل واحد يأخذ نصيبا مما متفق عليه ينظر هل نصيبه بلغ النصاب ما بلغ النصاب زكاة ما بلغ النصاب لم يزكى. هل أحد يقول هذا القرآن الحياة واجبة ونطر واجب لكن حق الحياة ياتم من قال النطر واجب؟ أنت تقول نطر واجب تقترب لكن من القبلة الواجب، لأن النبي عليه السلام لما قيل له ماذا علي من الصلاة يا رسول الله قال خمس صلوات في يوم وليلة، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع قد أزيد على هذا وأنا أنقص، قال فعن صدق. سمعت أحد العلماء يقول ليس من الأدب عند لفظ النبي أن يقول لا حضر المختل كلام صلى، طبعا لا نقول صلى، نقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله وصلى على نبينا محمد وسلم، صلى اللهم عليه وسلم. حكم النقل فتعرف الإمام صلاة صحيحة، تقول صلاة صحيحة. حكم الصلاة وراء إمام ينتمي إلى حزب سياسي، الصلاة صحيحة إذا كان يكون مرتبها. ما هي رضية الخميس؟ قال ابن عباس يوم الخميس يعني يوم الخميس اشتد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه، فقال هدم رب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فقال بعض الصحابة كعمر حسبنا كتاب الله، وقال العباس قرب لرسول الله يكتب لكم كتابا، فاختلفوا فطردهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس إن الرزية كل رزية محال بين الرسول وبين نكتب لأصحاب ذلك الكتاب. مريض بالكتاب وحال المصلي وحال لا أصلي، لا صلي، ستسألين عن الصلاة، ستسألين عارف أنك مريض بالكتاب صلي، ومثلا تنسين الشفاء بترك في الصلاة. حكم تعلق الصورة بشخص ميت في البيت على حافظ الذكر، لا يزيد أن النبي قد ملك لا تصل بتلك من ولا صورة، ولم نرى صورة النبي علقت. حكم التحدث أثناء خطبة السفيه، اسكت اسكت أفضل لك واتحمل مثل السفاهاته. يعني واحد خطيب جالس يتكلم كلام فارغ ويتم بحارب جالس يتكلم كلام لا فائدة فيه، فلا يجوز للشخص أن يتكلم مع صاحبه ويترك. لا تتكلم أنت مع صاحبك ولا تتحمل الاسم. يا رياضة في دلالة الأعمش، وكان رجلا دميما لكنه كان خفيفا الروح كما يقولون، نحن كده هو كان خفيف الدم مع أنه دليل جدا. يذكرون لكن لم أدخل ذلك بالسند أن رجلا كان يحدث بحديث مجذوبة على الرسول عليه السلام، فهو كان يأذن فاطمته لم تفهمته، فقال له رجل تأدب يا أخي كيف تفعل؟ قال أنا في سنة أنت في بدعة، فالله أعلم. حكم قراءة القرآن باللسان للحائض دون مساس القرآن لا بأس. صلاة من صلاة ركعتين بعد راس ذوات الأسباب فقط. حكم تقطيع الصلاة، فإن المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حكم قاطعي الرحم أيضا يكون وراث، جمعوا بين عدة كبائر كما قد رحمه. حكم أخذ قضاء دين لأداء الدين إذا كنت ستحبس. حديث دخل الرجل النار في ذباب، دخل الرجل الجنة في ذباب، مر رجل على قوم يعبدون الصنم، قال يا قرب، قال ما أدري ما قرب، قال قرب ولو ذبابة، قرب فدخل النار. ومر آخر قال قرب، قال ما أدري مقرب شيئا، قال ما تقتل، قال ما لم يقرب شيئا فقتلوه. لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن قبل ابنتي هل يجوز أن أمكس بعض الوقت فتكلم معها؟ تمكس تدعو لها أن تتكلم معها. أنا كان جالك عريس حلو يا بنتي والله الحمد لله إن شاء الله أنت مع واحد أحسن الآن. كل هذا لم يرد، كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قبل أستاذي سلم الله نجمعنا ويقوم في الناس مع المنام عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.